يؤذي أي هذين الجانبين. فإذا كان الإنسان كمثال اهتمامات أراضي، شهادة، راتب، وظيفة، رصيد، يغذي الجسد، ما يتم الروح ما تستفيد شيء إطلاقا. وإذا كان الإنسان اهتمام صلاة الفجر، قيام الليل، قراءة القرآن، الطواف، الذكر، الصدقة، قال فهذا يهتم بالروح. والله جعل لكل واحد منهما غذاء. الجسد يتغذى بالأكل والطعام، والإنسان يفرح، شرى سيارة، شرى ثوب، شماغ، خدش، مبسوط جدا. كل هذا للجسد ترى، ما هو للروح شيء. والروح لها غذاء كذلك. وغذاء الروح يقول ابن القيم أن لما كان الجسد من الأرض فغذاؤه من الأرض، والروح لما كانت من السماء ما هو غذاءها أرضي. ولهذا قال ابن القيم إن من الناس من يمشي على الأرض وروحه ترفرف حول العرش. وتجد سبحان الله الإنسان إذا غذى الروح ترتفع عن الأرض كلية، ما يرى الأرض شيء أبدا، لا يرى أهلها ولا متاعها ولا ذهبها ولا سكنها ولا ما فيها ولا عرش، ما تساوي شيء عندها إطلاقا. ونجد الرسل عليهم الصلاة والسلام يركزون على قضية الروح تركيز ضخم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نقول سبحان الله وبحمده أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. الشمس الآن، أنت الآن تفكر، كل واحد الآن يمشي ساكن في بيت ويلقى واحد بقصر كبير قال يا ليتني ساكن مثله، طيب لو أعطيت 3 أضعاف وش تسوي به؟ ما أدري. بعدين يعني لو أعطيت الأرض كلها سورت وحطيت حديقة وش بتزين فيها؟ لكن أنت تغذي أين؟ ولهذا النبي جعل سبحان الله وبحمد خير من الدنيا وما فيها، ذهب وقصور، أراضي، ممتلكات، وظائف، ما تعادلها شيء. سبحان الله إذا كان الإنسان عنده حرص على التعبد يشعر أن تكبيرة الإحرام أسعد إلى قلبه من ترقية تصل إليه، وأسعد إلى قلبه من أسهم ترتفع أو تنزل أو أرض يعطى إياها أو متاع يذهب. ليه؟ لأنه يكسب في الجنات. فرق بين هذا وبين هذا. وسنة الله تعالى أن الروح والجسد يختلطان. ولهذا تكلمنا سابقا فقلنا إذا سئلنا أين الروح تكمن في جسم الإنسان، الصحيح أن الروح تنتشر في جسد الإنسان كله. الأصبع فيه روح، إذا ضغطت عليه شيء ثقيل أو زرادية أو غيره تحس بألم. الشعر فيه روح، تسحب شعرته وتحس بألمها. البطن، الجسد كله فيه، منتشرة فيه. لكن إذا سبحان الله مات الإنسان ما يصبح فيه حس ولا غيره، تذهب الروح. ومن سنة الله تعالى أن الروح والجسد يتفقان عند النفخ، لكن إذا جاء الموت الروح تبقى والجسد هو الذي يفنى. ولهذا إذا سئلنا الآن أرواح آبائنا وأجدادنا موجودة ما راحت، والصحيح أن الأرواح لا تفنى باقية، لكن ما يفي الإنسان يقول الحمد لله روح أبوي موجودة. وتجد أن يسمونه السحرة والدجالون والذي يتكلمون عن عالم الأرواح تذهب إليه يقول أنا أجيب لك روح أبوك أجلس بس، ثم يأتي شيطان تسمع صوتك بصوت أبوك يسلم عليك كيف حالك عساك طيب وشلونك، فيأتي شقري والله هذا الوالد الله يغفر له موجود عندنا بين أظهارنا الآن. لا، الله جعلها أمرا غيبيا. وسبحان الله من العجائب الغرائب، الروح من ألصق الأشياء بنا ونحن من أجهل الناس بها. الآن كلكم فيه روح، لو سألناك وين روحك شكلها وش طبيعتها ما أدري. طيب أنت الآن روحك موجودة وفي داخل جسدك، وأقرب شيء إليك في أقرب من روحك أقرب من أهلك وأولادك وزوجك وكل شيء، روحي موجودة ومع ذلك ما أعرف عنها شيء أبد، لا أعرف شكلها ولا طولها ولا لونها ولا تخصصها ولا من وين خلقت ولا شيء. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ما ندري عنها شيء. فإذا كان هذا أقرب الأشياء عندنا لا نعلم عنه، فكيف بما يتعلق بالخالق سبحانه وتعالى؟ بمعنى أننا لا نستطيع أن نصل، بل هذا غيبي والله لم يطلعنا على هذا الأمر. الأرواح، أظن شرحنا شيء عن الروح سابقا إلا نسيته، أعيد لكم شوي شوي بس نأخذ مدام الروح نتكلم عنها كلام ميز. ها لا لا شرحتها ما نسيت. طيب ما في مانع نسرد لكم سردها يعني سريع بس في قضية الروح، وإن كان عالم الروح عالم الأرواح عالم يعني غريب وحياة يعني سبحان الله لها تأثير عجيب جدا، وسعادة الإنسان ترى في روحه ما هو سعادة في جسده، السعادة الحقيقية في الروح. وليش قال إبراهيم الأدهم لما رأى بلاط الملك والأمراء والوجهاء قال والله إن لفي سعادة لو علم عنه الملوك وأبناء الملوك قاتلون عليها بالسيوف؟ إبراهيم الأدهم يسكن بيت صغير طين فراش حصير وخشب وصغير ما هو شيء، لكن يقول نحن في سعادة، ما هي سعادتهم هم؟ ولهذا سبحان الله تجد أصحاب الثراء وأصحاب الأموال يبحثون عن أي شيء يسعدهم بأي وسيلة. سبحان الله لا تسعدهم أطعمة ولا مراكب ولا فرش ولا كذا ولا سبحان الله غرائب. يعني أنت تجد بعض الناس يبحث عن سعادته في هالأمور، يعني شخص شاري سجادة كمثال متر ونصف، هي في متر 1,500,000، وشخص آخر عليه خاتم 300,000، ساعة بنصف مليون، بعدين ما في شيء. ويذكرون من الأمثلة، يعني الآن تجدون بواقع أن الحياة اللي يعيشها الجوالات الآن موجودة، هناك جوالات من أغلى جوالات في العالم مرصعة بالألماس، نفس الجوال اللي معك نوكيا بس حطت عليه ألماس بس، وبعدين الاتصال هو والمزايا ما في فرق، بس يبحث عن شيء بس يريد. ولهذا تجدهم يعيشون عالم يسميه عالم الترفيه وعالم الضياع، بيشتري له قارب ولا يخت يتمشى فيه بس يدور شيء بس يغير جو، ينطلق هنا وهنا ما يريد، يريد يشتري طيارة يدور بس يبحث. الآن بسبب الضياع اللي يعيشونه الآن يعملون طريقة لما يسمون بزيارة الكون، سيوجدون مراكب تستطيع تركبها تجوب حول العالم من فوق، رحلات قد تكلف 50 مليون 20 مليون 30 مليون ما يهمهم بس يركب. طيب بعدين ما في فائدة، يرجع ويرجع للسجن مرة ثانية ما يستفيد. لكن الناس يبحثون عن سعادتهم الحقيقية ولن تكون إلا في طاعة الله تعالى. هذه الروح اختلف العلماء فيها، هل هي قديمة أم أنها محدثة؟ منهجنا نحن أهل السنة، بل ونقول منهج الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أن الروح محدثة مصنوعة مربوبة مدبرة، يعني لها خالق موجد. وقد نقل الإجماع على ذلك محمد بن نصر المروزي رحمه الله وابن قتيبة، لأن بعضهم يقول إن الروح قديمة ويربطونها بذات الله تعالى، هذا كلام باطل. ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة، الله يقول في كتابه: الله خالق كل شيء والروح شيء، فإذن الله قد خلقها. والذين ذهبوا إلى أن الروح قديمة أخذوا من قوله: ونفخت فيه من روحي، قالوا: فهنا إضافة على أنها جزء من الرب، وروح الرب قديمة عندهم. لكن نقول هذا كلام باطل، فإضافته إلى الرب هنا إضافة إيش؟ تشريف، ليست على أن الروح جزء منه سبحانه وتعالى. فالله لا يكون في خلقه شيء، ولا يكون شيء منه في خلق في المخلوقات أصلا، بل الله سبحانه وتعالى منفصل عن خلقه، بائن منهم سبحانه وتعالى. مثل بيت الله، ناقة الله، إذا قلنا لك أنت عبد الله، أنا مثلا اسمي عمر ما هو باسمي عبد الله، لكن يقال لي عبد الله تشريف، هذا تشريف للإنسان، لا على أنها سلام هذه، نعم تشريفا له. مثل لما قال عسى ربك، ورب محمد صلى الله عليه وسلم ولا رب الجميع، عسى ربك أن يبعثه، وجاءت إن ربكم الله الذي خلق ربكم، مع أنه رب السماوات والأرض، لكن ربكم نوع من العناية والاختصاص والاهتمام، وهذا يدل على أنه قد يضاف، ما فيه إشكال فيه. ذكر العلماء هنا مسألة وهي التي يعني نحرص عليها: هل الروح خلقت قبل الجسد أم خلقت بعد الجسد؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن الروح خلقت قبل الجسد، ويستدلون لذلك بالأحاديث الواردة في الميثاق، قالوا: إن الله مسح ظهر آدم بنعمان فأخرج نسم بنيه كلهم، يعني أخرج أرواحهم، قالوا: فالأرواح خلقت قبل، ورأى وبيسا أعجبه وسأل: من هذا؟ قالوا: هذا، قالت الملائكة: هذا داود عليه الصلاة والسلام. فسأل آدم: كم عمر داود؟ قال: 60. قال آدم: أعطوه من عمر 40 ليكمل 100، وكانت الأمم السابقة أعمارهم طويلة. نوح عليه الصلاة والسلام مكث في